في الأمة حتى أنت في نفسك طبق ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، فإن هذا خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل إن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لو كان 20 على رأي وخمسة على رأي مطابق الكتاب والسنة لكان الواجب علينا أن نرجع إلى الخمسة وليس العبرة بالكثرة. لكن نظرا إلى أن الناس كما يقول العامة السوق متساوق، قالوا إذا لا نرجح أحد على أحد ونأخذ بالكثرة في غالب مجالسنا، وإلا فالواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة ولو لم يكن عليه إلا واحد من ألف. ثم قال المؤلف حدثنا عبدان إلى أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، يؤخذ من مفهوم قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أي ومن يعص الرسول فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أميري الذي أمرته ومشى بمقتضى ما وجهته به، ولهذا قال أميري. وإن كان يرد في بعض الأحيان أميره أو الأمير بأل، لكن المراد الأمير الذي على مثل من أمره الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني، لأن أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بأمره ويهتدي بهديه، ولا يعني ذلك أن أمراءه معصومون، هم معرضون للخطأ، لكن الأصل فيهم يعني الأمراء الذين يعمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيهم الصلاح والإصابة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيتها على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كرر هذا مرتين عليه الصلاة والسلام تأكيدا أن كل إنسان منا راع ومسؤول عن رعيته، حتى الرجل راع على نفسه ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن شبابه فيما أفناه، بأي شيء أفنيت الشباب، إذن أنت مسؤول عن نفسك لأنك راع عليها. كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، وأعظم الناس مسؤولية الإمام وهو رئيس الدولة، هذا أعظم الناس مسؤولية، يسأل ليس عن أهله الذين تحت إمرته وفي قصوره، ولكن عن كل واحد، كل واحد من الأمة هو مسؤول عنه. حتى أن أمير المؤمنين عمر قال والله لو مات عناق في دجلة أو في الفرات لكان عمر مسؤولا عنه، وهو عناق صغير الغنم مسؤول عنه. فالإمام مسؤولية عظيمة جدا، والحقيقة أنه كما قال بعض الناس أن ولاية العامة ليست تشريفا ولكنها نعم إشقاق وتكليف، ولا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه الإنحراف وكثرت فيه الضغوط، فالمسؤولية عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وكل منهما مسؤول. قد يظهر في هذا التناقض، كيف يكون الرجل مسؤولا عن أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها؟ نقول نعم، الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، لكن تختلف الرعاية. المرأة راعية في بيتها فيما يختص بالبيت وشؤون البيت، والرجل راع فيما سوى ذلك. والرعاية الكبرى للرجل لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فلو فرض أن المرأة تخل برعايتها في بيتها فهو مسؤول إذا علم. ووجه ذلك أن كل إنسان مسؤول عن رعاية ما يباشر رعايته. ثم أكد، نعم، قال: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. يعني لو أن الرجل له عبد وأعطاه مالا يتجر به، أو له عبد وأعطاه إبلا يرعاها أو غنما يرعاها، فهو إيش؟ مسؤول. فهو راع على مال السيد ومسؤول عن رعيته. وقول مال سيده لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، حتى لو ملك فإنه لا يملك. لو جاء شخص لعبد وقال: خذ يا ولدي هذه عباءة لك في الشتاء تدفع بها، فمن تقول له العباءة؟ للسيد، تقول للسيد. حتى السيد لو قال لعبده: يا غلامي خذ هذه العباءة لك تدفع بها في الشتاء، فالعباءة للسيد، العباءة للسيد. ولهذا نقول إن عبارة بعض العلماء الذي يقول لا ربا بين السيد وعبده هذه لا تصح في الحقيقة إلا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، كما هو أحد القولين في المسألة، والصحيح أنه لا يملك. نعم نعم سليم. صحيح، هذا حق. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شفت يا سليم، إن الله لقوي عزيز، ما في قوة تحت قوة الله إلا وهي أضعف، ولا عز تحت عز الله إلا وهو أذل. ثم إنه قد يرد على ذهن الإنسان: كيف ننصر بقوة الله وعزته وأمامنا أمم أقوى منا وأكثر عددا؟ فقال: ولله عاقبة الأمور، العاقبة بيد الله، لا تنظر للوقت الحاضر، انظر للعاقبة لمن؟ للمتقين، وهي بيد الله، لله عاقبة الأمور. وهذا من باب دفع اليأس عن النفس إذا قالت: كيف ننتصر وأمامنا عدو أكثر منا عددا وأقوى منا عدة؟ قل: الحمد لله، العاقبة عند الله عز وجل، ولله عاقبة الأمور. لكن يا سليم، أين المتعب؟ أين المتعب؟ نعم. الحديث عام، بس كما قلت لك أمير، ما مرنا الآن الأمير المطلق حتى يأتي إن شاء الله. نعم. يعصى في هذه القضية فقط. أولا أن الإمام لا يجب أن يكون عدلا، لا يفعل معصية ولا يترك واجبا، هذا له، حتى لو كان يفعل كل المعاصي دون الكفر البواح ما علينا منه، نطيعه لكن إذا أمرنا بأمر معصية فإننا لا نطيعه، ونطيعه فيما عدا ذلك. إذا أمرنا بشيء آخر ليس معصية نطيعه. ثلاثة. باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبيك بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منهم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه معين عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. المراد بالأمر هنا إن هذا الأمر في قريش يعني أمر الحكم والإمارة في قريش. ولما حدث معاوية رضي الله عنه بأنه سيكون ملك من قحطان وقد مر علينا، غضب رضي الله عنه وقام يخطب الناس، وإنما فعل ذلك لئلا يتخذ من هذا الحديث وسيلة إلى الخروج على الخلفاء والأمراء، فيأتي رجل من أرض لخلق الله من قحطان ويقول أنا الملك الذي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحدث بذلك فتنة. هذا وجه. الوجه الآخر أنه استند إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، على وجهه يعني خذله ورده على عقبه ما أقام الدين. الحمد لله اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قريش ما أقام الدين، ولذلك لما تخلف هذا الشرط في قريش انتزع الملك من أيديهم، وصار حتى في قوم ليسوا من العرب كالخلافة التركية ليسوا من العرب لأنه انتزع من أيديهم. وهذا لا ينافي ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك الناس في آخر الزمان رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، فإن هذا متى يكون؟ بعد أن انتزع الملك من قريش، وقد انتزع من زمان. آخر خلفاء بن عباس متى؟ 656، من ذاك الوقت نزعت الخلافة منه وصارت إلى غيره. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الخلافة أن تكون من قريش، في الأمر أن يكون في قريش ما أقاموا الدين. ولكن معاوية رضي الله عنه شدد في خطبته قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله ليست في كتاب الله فكلامه حق ولا غير حق؟ حق. وقول لا تؤثر هذا بحسب علمه، هذا يكون بحسب علمه فيقول لا تؤثر. وإن كان العبارة السليمة أن يقول لا أعلمها مأثورة لأن هذا قد أثر، لكن أحيانا تملك الإنسان الغيرة حتى يطلق مثل هذا الكلام، كما أنكرت عائشة رضي الله عنها قطع المرأة للصلاة وقالت أشبهتمونا بالحمير والكلاب. نقول هذا يعني لا ينبغي، ما دام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نشبهكن بالحمير والكلاب. لكن لو تأمل المتأمل وجد أنه لا منافاة بين ما احتجت به وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن المغفل الثابت في صحيح مسلم، لأن الذي احتجت به أنها تنام معترضة بين يديه وهو يصلي، وحديث عبد الله بن المغفل في إيش؟ في المرور، وبينهما فرق. لكن كما قلت لكم أحيانا مع شدة الغيرة يتصور الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه. كذلك معاوية، معاوية من أدهى الرجال، يعني يعتبر من دهات العرب. ومثل هذا الكلام الصواب أن يقال عنه ولا أعلمه مأثورا عن رسول الله، لأنه لم يحط علما بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأولئك جهالكم فإياكم الأمانية التي تضل أهلها. هذا حسب علمه رضي الله عنه، ولعله في ذلك الوقت انتشر هذا الحديث، قد يكون انتشر على ألسنة قوم لا يريدون الحق وإنما يريدون الخروج على الأئمة على معاوية وأمرائه، والله أعلم بالسرائر. طيب إذا قال قائل لماذا كان الأمر في قريش ما أقاموا الدين؟ نقول لأن الرسالة كانت فيهم فكانوا أحق الناس بالخلافة، لكن بشرط إيش؟ بشرط إقامة الدين. نعم. إيش المقصود؟ اصبر اصبر، وش قال؟ ما سمعت. نعم نعم نعم، يأمركم. نعم، إن الله نعم يعظكم به، ويكون من العلماء في القضاة حكام يلزمهم القضاء بالعدل، الحكم بالعدل. كذلك أيضا العلماء، ألم تعلموا أن من العلماء من يحابي في الفتوى؟ يحابي في الفتوى، يجي زيد يستفتيه يقول هذا حرام من كبائر الذنوب، أعوذ بالله، أنت في النار، أنت عرضت نفسك. يجي آخر يستفتيه في نفس المسألة يقول الله هذه مسألة خلافية، المسألة خلافية، والمسألة الخلافية أحد من العلماء يقول خذ بالأيسر، وأحد يقول خذ بالأحوط، وما دام الخلافية فأنت فالأمر واسع. نعم، وهي مسألة واحدة، في من يفعل هذا، في من يفعل هذا من العلماء المفتين. نعم. نعم. نعم. هل يحمل على الحقيقة الشيخ عبد الله مراد، أو يحمل على أن الإمارة لا تكون، أو هذا الحديث يشمل نفي الإمارة عن غير قريش؟ يحتمل هذه المبالغة، يحتمل تكون مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو عمل أقل من مثقال أيرى؟ سألوك يرى. كذلك قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لو اقتطع دون الشبر. طيب هذه ما بقيت من باب المبالغة، يعني حتى لو لم يبقى إلا اثنان فالأمر فيهم بشرط، لأن هذا الشرط لازم تجعلونه أمام أعينكم. ما هو؟ ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. نعم. لو كان هناك بقي رجلين من قريش، نعم، فأورد بعضهم على هذا أنه لا بد لا بولا تكون إمارة في غير قريش، لأنه أقل عشيرة، فإذا كان أقل الناس عشيرة نعم كان خلعه أمكن وأيسر. اللهم المستعان. نعم، من الذي يجعل في قلوب الرجال خلع السلطان؟ من؟ الله عز وجل. فإذا كان الرسول يقول هذا الأمر في قريش لا يزال خبر هذا ما أقاموا الدين، يقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيه، لأن هذا خبر. عرفت؟ ألم تعلموا بنو أمية أتعبوهم الخوارج في كل مكان حتى صار الجزيرة كأنها قدر يغلي؟ ولما تولى عمر بن عبد العزيز إيش؟ خمدت، خمدت النار ولانت الجلود. نعم، وصار زعماء الخوارج يجون لمه يبايعون. فالقلوب بيد الله. نعم سليم. كيف؟ أقول يدعي أن الحاكم يتصف الإمامة على العظمة دون أهل العلم. وفي أكثر من عمر رضي الله عنه ورضاه مشاورة للصحابة، وفي هدها منها الملوك اللي بعده. ما فهمت كلام. أقول بعض الناس يقول أن الإمامة تصف الملوك دون أهل العلم، وأنا أقول فيها إمام، فيه ملكة أكثر أدهى من عمر رضي الله عنه ورضاه. أي لكن عالم عمر. وأكثر منهم شاورته للصحابة. عمر عالم. بس مشاورته للصحابة. أنت يعني تقول إن بعض الناس يقول الملك يستبد. إيه نعم. كذا تقول. إيه يعني بعض الناس. يعني ما شاور. ما شاور. طيب. وتقول. يعني هل فيها أدهى من عمر؟ إيه. لا أنا أقول. من بعده. أنا أقول لك بارك الله فيك، هل فيها أرشد من الرسول؟ نعم. مش قال لها؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عرفت ولا لا؟ الواجب على كل حاكم عام أو خاص إذا أشكل عليه شيء أن يشاور. أما إذا كان الأمر واضح فليس حاجة، لا حاجة للاستشارة. كما أن عملك اللي تعمله أنت إذا كان واضحا لا حاجة للاستخارة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين، يعني إذا هم وأشكل عليه كلها فيما يشكل. ولا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع، الاستشارة استنارة، لأن الإنسان بشر يخفى عليه كثير من الأمور. فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل، لا بد من هذا، علم وعدل ما في هوى، فإن الله يوفقهم للصواب. باب أجر من قضى بالحكمة. قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. قوله باب أجر من قضى بالحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة، وقال في وصفه: يعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، ما جاء به هو الحكمة، ومن قضى بها فله أجر كما سيذكر في الحديث. وقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية كررت ثلاث مرات على ثلاثة وجوه. الأول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكرت بعد ذكر أن التوراة أنزلها الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. والثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ذكرت بعد ذكر القصاص ووجوب المقاصة. والثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ذكرت في الخروج عن ما يجب عن نعم ما يجب نحو الكتاب المنزل. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد، أو هي لتختلف باختلاف الموصوف؟ فمن الحكام بغير ما أنزل الله من نقول هم كفار، ومنهم من نقول ظلمة، ومنهم من نقول فسقة. أفهمتم الفرق بين القولين؟ لا، فرق طيب القول الأول يقول إن هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، واضح؟ طيب القول الثاني يقول إن هذه الأوصاف تتنزل على اختلاف أحوال الحاكم، فمن الحكام من نقول أنت كافر، ومنهم من نقول أنت ظالم ولا نقول أنت كافر، ومنهم من نقول أنت فاسق ولا نقول ظالم ولا كافر. فهمتم الفرق الآن؟ طيب الذين قالوا إنه إنها موصوف لموصوف واحد قالوا عندنا دليل، اللي قالوا إنها أوصاف لموصوف واحد عندنا دليل، فقد وصف الله الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، ووصفهم بالفسق فقال تبارك وتعالى في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابلة المؤمنين، فدل هذا على أن الفسق والظلم وصف للكافر، فتكون الأوصاف الثلاثة إيش؟ أوصافا لموصوف واحد. وأما الذين قالوا إنها أوصاف لمتعدد حسب ما يقتضيه حكمه فقالوا من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل حكم الله أو أحسن أو وضع للناس قانونا يخالف قانون الله وألزم الناس بالحكم به فهذا كافر، هذا كافر، لأنه في الأول كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فقال إن حكمي أحسن من حكم الله، وفي الثاني استبدل دين الله بماذا؟ بدين آخر، يعني بمنهج آخر، يعني شال الدين أو شال حكم الله وضع بدله قانونا طاغوتيا فصار كافر لأنه لم يرضى بحكم الله. وأما الموصوف بالظلم فهو الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق، معتقدا أن حكم الله هو الحق، لكن يريد أن ينتقم من شخص معين فيحكم عليه، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر لأنه يؤمن بأن حكم الله هو الحق وأحسن من غيره، لكن في نفسه على المحكوم عليه شيء يريد أن يظلمه ينتقم منه، هذا نقول ظالم ولا نقول إنه كافر. الثالث الذي وصف بالفسق لا يريد ظلما ولا يريد أن يستبدل بدين الله شيئا ولكن يريد هوى في نفسه، هوى في نفسه، فهذا فاسق وليس بظالم لأنه لم يظلم أحدا ولم يقصد ظلم أحد لكن لهوى في نفسه أراد أن يحكم، كما لو حصل منازعات بأراضي فحكم بها لقريبه مع أنها هي ليست لأحد لكن قانونا لا تملك مثلا، لكن هو حكم بها لقريبه، وأعني قانونا أي مؤيدا بالشرع لا مجردا من الشرع، فهذا نقول إنه فاسق وليس بظالم ولا بكافر، وإن كان كل فاسق ظالما من حيث المعنى العام لأن الفاسق قد ظلم نفسه، لكن لما اجتمعت أوصاف متعددة لمن لم يحكم بما أنزل الله صار لابد أن ننزلها هذا التنزيل. ولا شك أن هذا المعنى أو هذا القول لا شك أنه أدق من القول الأول، لا شك أنه أدق من الأول، عرفتم؟ الأول من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أحسن من حكم الله أو مثله نعم فهو كافر، لماذا؟ لأنه كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما، لقوم يوقنون. وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. الثاني من استبدل قانونا وضعيا بدين الله، يعني أخذ القانون الوضعي بدلا عن دين الله وضعه، ويعني ألزم الناس بالحكم به والمشي عليه، فهذا أيضا كافر. بقي أن نقول هل تكفرون هذا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر؟ عجيب. نعم، لأن أسباب الكفر كثيرة. ليست أسباب الكفر منحصرة في ترك الصلاة وترك الزكاة والصيام وما أشبه ذلك، كثيرة. ومن أراد أن يعرف كثرة أسباب الكفر فليرجع إلى ما كتبه العلماء رحمهم الله في أحكام المرتد، باب أحكام المرتد. طيب، الثاني الظالم هو الذي قال أنا أشهد أن حكم الله خير الأحكام، لكن هذا الرجل آذان أساء إلى جيرتي، فعل أنا بأهينه أحكم عليه. شخص له عدو لكن ما هي ظاهر العداوة، ولكن نقول ظاهر العداوة ما ينفذ حكمه له، لكن مهو بيت حكم لأجل أن يهين هذا، فهو إيش؟ ظالم. الثالث يقول حكم الله أحسن الأحكام لا شك ولا أنكر هذا، لكن أنا لي رغبة أننا أن أحكم بخلافه، لأن هذا لمصلحة اللي نقول هذا إيش؟ فاسد. فالذي يترجح عندي هو هذا القول، أن الأوصاف الثلاثة منزلة على أحوال ثلاثة. ثبت أن الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول أن الكفار الموجودين الآن هم يأجوج ومأجوج، وما هو ترجيحكم؟ أجاب نعم، ثبت هذا وله في ذلك رسالة، واستدل بأدلة، من طالع الرسالة عرفها. السؤال الثاني، ما حكم إناء ماء سقطت فيه فارة في حالين، ماتت الفارة في الماء وقعت في الإناء ثم خرجت منه، إذا وقعت في الإناء ثم خرجت منه فهو طاهر لأنها من الطوافين علينا، وإذا ماتت ولم يتغير الماء فهو طاهر على القول الراجح. أيضا يقول قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما تسقط من ورقة لا يعلمها ما من شجرة في بر ولا بحر أو ملك إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها، انتهى. نقل عن تفسير من كثير. فهل هذه العبارة وعلى ما يحمل ذلك اللفظ، وهل توكل الملائكة بغير المكلفين؟ سامت العقيل العقيلي أو العقيلي أنت؟ أي نعم. أقول الله أعلم، ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف الأخذ عن بني إسرائيل، لكن هو قاله تفسيرا للقرآن، ونحن لا نثبت إلا ما دل عليه القرآن إلا يعلمها، والله أعلم هل تكتب، هل لها ملك موكل بها أو لا. يقول هذا بعض طلبتكم مجهول، ها؟ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب أجر من قضى الحكمة، في قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على ملكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عندي أنا بالرفع رجل، ويجوز الجر، يجوز الجر أنه بدل، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، معلوم أن الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير عند الجمهور أو كراهة ما أنعم الله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحسد محرم، فكيف يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الثنتين؟ الجواب أن الحسد يراد به الغبطة، الغبطة يعني أن يغبط الإنسان، فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنبغي الغبطة في شيء من أمور الدنيا، لا في النساء ولا في البنين ولا في القصور ولا في السيارات ولا في غيرها إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، على هلكته يعني على صرفه وإنفاقه، لأن الصرف والإنفاق هو هلكة المال، وقوله في الحق ضد الباطل، يشمل الواجب والمستحب، فمن الواجب الزكاة والنفقات وإطعام الجائع وكسوة العاري وإيواء الضيف وما أشبه ذلك، وأما الباطل صرفه فيما يضر كصرفه في شرب الخمر أو شرب الدخان أو لباس الحرير للرجال أو ما أشبه ذلك، ومن هذا أيضا صرفه في غير فائدة فإنه من صرفه في الباطل، لأنه قد نهي عن إضاعة المال. والثاني رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم، يقضي بها أي بمقتضاها ويعلمها الناس. إذن لا يحسد إلا صاحب المال الذي يصرفه في طاعة الله، وصاحب العلم الذي يقضي به ويعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو يقضي به يشمل العمل بالحكمة، لأن العمل بها قضاء، والحكم بين الناس فيها، وأما يعلمها فواضح. نعم. لا، ما يدل على الأفضلية، يدل على أن تعلق الناس بالأموال أو أكثر الناس أكثر من تعلق بالعلم. إيش؟ إيش؟ أعد أعد. معلوم كل أحد يعذر بجهله، لكن قد لا يعذر إذا فرط في ترك العلم الواجب، أما مع الجهل فالنصوص واضحة أن الإنسان يعذر. نعم. إيش؟ عندك في البخاري موجود عندكم أشار إليه. بس الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله بس فهو يقوم به أنا الليل والنهار، يعني يعمل به. على كل حال القرآن لا شك أنه من الحكمة، نحن قلنا الحكمة هي العلم، العلم بالشرع كله حكمة، فهو يقضي بها يعمل بها ويقضي بها بين الناس ويعلمها أيضا، فيقضي بها له معنى العمل والحكم بين الناس ويعلمها واضح، وحينئذ لا يكون بينهما تعارض. نعم. باب السمع والطاعة فيهما ما لم يكن معصية، ما لم تكن معصية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. قول المؤلف باب السمع والطاعة للإمام. الإمام عند أهل العلم هو الرئيس الأعلى للدولة، ومن ناب عنه فهو في حكمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق: ومن أطاع أميره فقد أطاعني. فنواب ولي الأمر من الوزراء والأمراء والمدراء ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك كلهم داخلون في طاعتهم، كلها داخلة في طاعة الإمام، لأن هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره، فما أمروا به فله حكم ما أمر به، لا يجوز التمرد عليهم ولا معصيتهم إلا في معصية الله. ولكن إذا أخطأوا أو ضلوا فلنا أن نرفع الأمر إلى من فوقهم، فإن استقام وأقامهم فذاك، وإلا فإلى من فوقه حتى تنتهي إلى الإمام، فإذا انتهت إلى الإمام حينئذ وقف. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن ابن التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا أن استعمل عليكم عبد حبشي لأن رأسه زليلا. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم، استعمل عليكم الفاعل هنا محذوف يعني مبني المجهول، فمن المستعمل؟ نعم المستعمل الإمام، المستعمل الإمام. لو استعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وجب علينا أن نطيعه، لأن طاعته من طاعة الإمام. وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يولى العبد الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلا؟ نقول لا يدل على ذلك، لأن هذا أمير للإمام. لكن لو فرض أن هذا الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا الطاعة، السمع والطاعة، لأنه لا فرق بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاية عامة، وإلا لحصلت الفوضى والشر. وقوله اسمعوا وأطيعوا هذا مطلق يقيد بما سبق، ما هو؟ ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. يعني إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس، هم يرون أنه حرام وهو يرى أنه جائز، فلا يجوز منابذته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك أن تخالفه. إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء، سيجلد سيده جلد العبد، لا يبقى على رقه، كيف أبدا ما يتحرر، لكن هو يحرر نفسه يا صلاة الإمام الأعظم. نعم. نعم. فكيف الجواب عن هذا؟ ما في جواب. الجواب أن الصواب أن من ملك وقهر أيا كان فإنه يجب السمع له والطاعة، لكن عند الاختيار يجب أن نختار من قريش إن كان فيهم من يقيم الدين وكان قادرا أيضا على تولي الأمر، لأنه لا بد من القوة والأمانة، فإن نقص الدين نقصت الأمانة ولا يصح. وإن كان أمينا لكنه لا يستطيع أن يدبر الأمة ويقوم بمصالحها أيضا فلا يجوز أن يولى ولو كان من قريش. الصحابة